التثنية، ولكن جاء بعده إفراد، فجعلنا وابنها آية للعالمين. أما هنا جاء وجعلنا الليل والنهار آيتين، وأجاب العلماء رحمهم الله تعالى. الجواب الأول من العلماء قال: وهذا تفنن في الكلام الذي يدل على كمال البلاغة والفصاحة، لمن أنه كلام الله أحيانا جاء بأسلوب أحيانا جاء بأسلوب آخر. وقال بعض العلماء لا، قالوا جواب، قالوا لأن الليل والنهار متغايرتان، بينهما تغاير، الليل غير والنهار غير، هذه ظلام وهذه نور، وبذلك جاء بعده آيتين. أما هنا مريم وابنه شيء واحد، ولما كان شيء واحد لأن الأولاد جزء، لأن الأولاد جزء من والداه، وبذلك لما شيئا واحدا جاء بعده مفرد، وجعلنا وابنها آية، ما جاء آيتين. ها هنا مقام آيتين، هنا محل آية، يعني هنا كمال الفصاحة في الأفراد، ها هنا كمال الفصاحة والبلاغة في التثنية، وبذلك جاء ها هنا آيتين، وذكر الله تعالى هنا آية. طيب، وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني علامتان دالتان على كمال قدرة الله. ثم إفهم فيها قولان من الأصلاف: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، يعني الليل والنهار آيتين، أو ما في الليل والنهار آيتين، هي قولان، إما إضافة للبيان. وجعلنا الليل والنهار آيتين، إما إضافة للبيان، إضافة الشيء إلى نفسه، إضافة الشيء، يعني الليل والنهار في نفسهما آية، الليل والنهار في نفسهما آية. جاء النهار ما شاء الله فانظر، والليل أي آية أعظم من هذا؟ فقط إنسان طيب لا تنظر إلى أشياء كثيرة، فانظر مجرد إلى راحة الإنسان، إلى نوم إنسان. مثلا لو كان في يد الإنسان أن يجعل وقته للنوم لا جاء الفساد في العالم. هذه قدرة الله، فانظر من ناحية واحدة فقط، وإلا نواهي نواهي نواهي كثيرة عظيمة لا يستطيع أن يصف الإنسان بنعم الله. وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، فقط من ناية مثلا نوم، فقط راحة الإنسان، نوم الإنسان إذا كان منتقلة بيد الإنسان، كل إنسان يجعل حسابه ونومه على حسب راحته. طيب هذا ينام وهذا يقوم، هذا ينام وهذا يقوم، البيت واحد، العشيرة واحدة لا يقوم، عند واحد وقت النوم، عند واحد وقت اليقظة. إذا كان بعد بيت أنه لا يستطيع أن يعيش براحة، كيف الحارة ثم كيف المدن ثم كيف البلدان ثم كيف، إذا كان هذا عندهم وقت النوم، عندهم وقت لا. إن الله جعل الليل تسكنوا فيه وجعلنا النهار للقصر، كلما جاء وقت الليل ظلام الليل جميع الحيوانات يرجعون إلى بيوت، حتى الطيور يرجعون إلى وقره، كل إنسان يرجع إلى راحة من قدرة الله تبارك وتعالى، من غير شيء، من غير داء يدعو، من غير مناد ينادي، من غير منبه ينبه، من غير مذكر يذكر، بس كلما جاء ظلام الليل حتى الطيور يرجع، كلما جاء ما شاء الله ضياء النهار ما شاء الله، وكل شيء يرجع إلى قصبه، إلى رزقه، إلى تبتغوا فضلا من ربكم، وإلى غير ذلك. فانظر نفس هذه النعمة لا يستطيع يشكر الإنسان على نعمة الله تبارك، كيف جعل هذا الليل الراحة والسكون، وكيف جعل هذا كما قال تعالى: جعلنا الليل والنهار، وذكر فيها جعلنا النهار معاشا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. ولكن بالأسف نعوذ بالله الآن، يعني نعوذ بالله حتى تغير الآن الناس، أنهم لا ينامون في الليل، يجلسون ويسرهون ويتكلمون وكلام كلام يعني لا فائدة له، أو أعيانا نعوذ باللہ یقضون حیاتهم الى الافلام ویقضون الى حیاتهم الى انواع من القصص الواہیا او الى الجرائد والمجلات الذي نعوذ باللہ ليس فيها الا الشر وليس فيها الا ما يفزيهم الى الحلاق والى الدمار والى الحاوية ليس مطالعه القران والحديث لما لان هذا مطالعه القران انسان اذا قرا القران خلاص امامك نائم ان شاء الله فبذلك انسان اذا يقرا القران لا يجد الساعه واحده ينام ولكن اذا جالس على الافلام يجلس 8 ساعات حتى انه لا يتحرك جفناه ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله ولكن هذا فيها لطيفة من العلماء سئل بعض العلماء قالوا نحن متحيرين عن ذلك كإنسان إذا جلس نعوذ بالله يعني في مجالس شيطانية مجالس اللهب مجالس اللعب قالوا ما يجي له نوم فأما قال إذا جلس في مجالس الخير مجالس علم مجالس الدين مجالس ذكر مجالس قرآن مجالس ينام فورا لماذا هذا؟ فأجابوا يا هذا مو مجرد نقطة لطيفة من العلماء فقالوا طيب قال للسائل الشيخ قال للسائل أنا أسأل منك قال واحد ما شاء الله فراش عليها فراش نائم حرير وواحد فراش عليها أشواك الإنسان ينام على أي شيء قال على الحرير الناعم أما للأشواك كيف ينام قال هذا أعمال شيطانية أشواك لا ينام الإنسان عليها أما لما يجي بذكر الله تبارك وتعالى ما شاء الله نائم وطمأنينة على بذكر الله تطمئن القلوب فبذلك يحصل له السكينة والطمأنينة والراحة فبذلك أنه ينام قال هذا شيء دليل على أن مجالس الذكر خير وأما مجالس اللعب واللعب أنها مجالس الأشواق مجالس شيطانية وقال بعض العلماء أيضا قالوا فانظر مثلا الكافر إذا يتعامل بالتجارة لا يكذب يعني الكافر أنت تطلب أموال تجاري من الكفار ما في غش ما في خداع ما في شيء كتب 30 ما في يكون 29 شيء اللي مكتوب فوقها حتى مثلا إذا كان ياردى من الأقمشة وغيرها في وسطها إذا كان شيء في نقص خط أنهم يكتبون فوقها هذا 30 ولكن بعد 15 فيها نقص كذا يعني ما يكذبون ما يغشون قال أما مسلم لما يغشون قال المسلم يطلب منه زيتون يجيك أحجار هذا بقى هذا واقع يعني هذا حقائق الذي ذكر علينا بعض الإخوان هم كأنهم طلبوا زيتون وجاء في الأولب وينعوذ بالأحجار حقيقة وكم من البلدان الإسلامية اشتروا بطن كبير للمصانع ووجدوا في داخلها أحجار فوق بطن طيب أي شيء مهم يعني من الأدوية الذي يعتاد إنسان استعمالها في صحة الإنسان حتى حكاني دكتور ما شاء الله دكتور مسلم متدين قال جاء عندي مريض وصفت له وصفة كتبت له بعض الكبسولات الذي يقال فمين قال يعني مزاد هيوية قال استعمل اعطيته 250 ميلي جرام استعمل ما افاد ثم رجع بعد 5 مريض اعطيت له 500 ميلي جرام في بعد 8 ما استفاد قال حتى جعلته 1000 ميلي جرام قال ما استفاد فتحير قال أعوذ بالله يعني أي شيء هذا الجرثومة عنده الذي لا يموت بأي دواء بأي قوة قال فأخذت الدواء ففتعته فوجدت في داخلها ماذا قال دقيق العدس ما هو دواء فلما أعطيته للمختبر وأنه حلل تحليل قال هذا دقيق عدس ما في دواء هذا فانظر تلاعب نعوذ بالله فقال كيف هذا من المسلمين يفعلون كذا فأجاب الشيخ وقال نعم الشيطان مطمئن عن الكفار لما لأنهم كفرة فلهم نار جهنم خلاص لما مطمئن عنهم لما يوسوسوا لما يجعلهم في الغش في الخيانة في النميمة في الغيبة في الكذب في كذا في كذا هو مطمئن أنهم أهل جهنم أما هو متوجه إلى المسلمين لأنهم لا يفوزون بدينهم لا يفوزون بدياناتهم لا يفوزون بإسلامهم، لا يفوزون بإيمانهم، وأحيانا يعلموا بالغش ويعلموا بالخيانة، يعلموا بالحقد، يعلموا بالحسد، يعلموا النميمة، يعلموا كذا، يعلموا كذا، يعلموا كذا. لما هو خائف عليهم؟ مو خائف عليهم، هو مطمئن أن نهايتهم هؤلاء أهل جهنم، ومقصوده ماذا؟ لغوينهم أجمعين. فهؤلاء بلغوا في انتهاء الغوايا، فلما بلغوا أي شيء أزيدوا من الكفر، أي شيء بعد ذلك من الشرك، أي شيء بعد ذلك من عقيدة التثليث، أي شيء بعد ذلك من النسبة الابن إلى الله وغير ذلك، قال فبذلك أنه من جانبهم مطمئن. وأما من جانب المؤمنين متشفى بذلك أنه يجد جهده في هؤلاء، فبذلك بعضهم يتأثر وبعضهم إن الله يحفظهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكما قال إنما سلطانه والذين يتولونه والذين هم به مشركون. وأما عباد الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سيحفظهم. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى لأن كل شيء، فبهذا الكلام كأن الليل لراحة الإنسان ليس ليل، فبذلك حتى الكلام المباح لا يكون بعد الليل، بعد صلاة العشاء وبعد الإنسان يتعشى، إلا الكلام مع أهله، إلا أن يحتاج طالب العلم لمذاكرة الكتاب، لمدارسة الكتاب، لمراجعة الكتاب، وأما ما سواها فلا. ولماذا؟ لما؟ لأن الإنسان إذا تعشى حتى طالع كتابه ونام ساعة 10 في الليل أو ساعة 12 في الليل، ما شاء الله 5 ساعات عنده للنوم، ولكن إذا أنه جالس جالس جالس أنه للأفلام وما ينام إلا بعد ساعتنا 2 أو 3 في الليل، لا يصلي صلاة الصبح، نعوذ بالله، يصلي صلاة الصبح متى؟ بعد طلوع الشمس. فإذا قيل له ماذا؟ قال رفع القلم عن صلاتك. دليل موجود؟ أي إنسان ما عنده دليل؟ الدلائل كل واحد إنسان عنده، قال عنده لسان وعنده دلائل وعنده أقل. فبذلك هذا هو المعنى، يعني النائم حتى استيقظ يعني ينام كل يوم، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منطوق النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فانظر في أهوال لما قال الرسول هذا الكلام، فانظر أهوال، هل كان من الصحابة أحد أنه يتكاسل في أداء الصلاة؟ حتى نعوذ بالله إذا أنه يعني ذهب عنه الجماعة أنه يكون مريض ويؤوده الصحابة، الذي لا يحضر في الجماعة يده من النفاق، من أهل النفاق. هذا إنسان يعني اتفاقا إذا نام أو في الأصفار أو ليس عنده منبه أو ليس عنده أحد ينبهه ويذكره، فقلوب الإنسان ونواصي الإنسان بيد الله تبارك وتعالى، فإذا نام لا شك في ذلك إن الله عفى عنه. ولكن ليس مقصود كي هو أنه يضيع وقته ويجلس ثم ينام ويصلي عند طلوع الشمس، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. فبذلك قال العلماء وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني نفس الليل والنهار. وقال بعضهم الذي في الليل وفي النهار، يعني الشمس والقمر. فانظر قدرة الله، قال إذا جاء ذكر الشمس قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وجاء في كثير من الآيات قال سراجا وهاجا للشمس، سراجا منيرا للشمس. أما كلما جاء ذكر القمر جاء بعده النور، ما جاء بعده ضياء. أما لفظ ضياء إضاءة سراج، سراجا وهاجا، سراجا منيرا وغير ذلك هذا للشمس. وأما إذا جاء ذكر القمر جاء بعده ذكر نور. لما قال العلماء رحمهم الله فانظر لأن ضياء الشمس فيه شدة الحرارة، أما في ضوء القمر قالوا فيه البرودة. فبذلك فرق ما بين هذا وما بين هذا. فبذلك قدرة الله، إن الله تعالى جعل لهذا ضياء وجعل لهذا نورا. أما بالظاهر باعتبار شيء النور فيها إذاعة، الإذاعة فيها نور، ولكن فرق ما بينهما، فرق ما بينهما، هنا تكون الحرارة واليبوسة وشدة الحرارة، لا ينظر الإنسان إلى الشمس إلى دقائق محدودة، أما ينظر إلى القبر وما شاء الله ينظر إلى نوره وينبسط، حتى الشعراء يكتبون عليه ما يكتبون، وبغير ذلك فأجل ذلك هذا حكم. قال تعالى جعلنا الليل والنهار آية، جعلنا فيها الشمس آية قرة عظيمة، وأنه كيف يسري وأنه كيف يجري، وكيف إن الله تعالى قدر لهما منازل، وأنها لا يعدو لا يزيد ولا ينقص إلا بأوامر الله وقدر الله وقضائه. وأيضا قال جعلنا القمر أيضا كما قال والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. وبذلك قدر. طيب أيضا تزايد الليل وتناقص النهار، تزايد النهار وتناقص الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قدرة الله من يستطيع أن يفعل ذلك. طيب أنت تحاسب البيت كم تصرف ما شاء الله على الكهرباء شهريا، وإذا حسبنا مصاريف كهرباء مكة كاملة، مدينة مكة كم، فانظر كم قدرة الله تعالى جعلنا الشمس ويزي العالم كلها، كم تصرف أنت فلوس؟ هل دفعت لهذا الكهرباء الذي فوقك شيئا؟ من ماذا دفعت من الأموال، من جدك، من جهدك، من نفسك، من طاعتك، من عبادتك، ماذا؟ فبذلك كم تكون الحساب؟ فانظر إلى قرية واحدة، إلى قرية واحدة ومصاريف شهريا كم ومصاريف يوميا كم، ثم انظر إلى قدرة الله وإلى هذا القرة النورانية. إن الله تعالى بسط فوق العالم واستفاد منها العالم بأكملها، ويستفاد ليس فقط في النور، يستفاد منها في النور، ويستفاد منها في نضج الثمار، ويستفاد منها في الفصول، ويستفاد منها في الحدائق والبساتين والنباتات والزروع لا تعد. حتى الآن يأخذون قوات من الشمس، يستفادون في الساعات، يستفيدون فيها في السيارات، السيارة يمشي على قوة الشمس. فبذلك هذا من قدرة الله تبارك وتعالى. قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فمحونا آية الليل، قال بعضهم محونا آية الليل يعني تمسنا أثر، قالوا أصلها ضياء كان كامل في الشمس والنور، ثم إن الله قالوا أمر جبريل عليه السلام أن أمر بجناحيه قال فتمس، فقالوا هذا هو أثر التمس في القمر، ذكر بعض العلماء ولكن بروايات ضعيفة. المقصود هنا تمسنا يعني جعلنا الليل مائلة إلى الظلام والنهار مبصرة، فبذلك يعني نفس الليل ونفس النهار، النهار مبصرة، النهار لا يبصر، النهار لا يبصر. وبذلك هذا كما يقال سال المرزاب، المرزاب ما يصير مرزاب موجود، سال الماء في المرزاب، كما يقال جرى النهر، النهر لا يجري، الماء يجري في النهر. فبذلك أهلنا كما روى إن النهار لا يبصر، يعني أهله يبصرون في النهار، فإلا النهار مبصرة، يعني النهار أزاء، كما يقال مثلا رجل مخبص إذا كان أصحابه خبصاء، ويقال رجل مضعف في محاورات العرب إذا كان دوابه ضعفاء، ويقال النهار مبصر إذا كان أهله بصرا. فبذلك قالت آلا هاهنا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ قال لتبتغوا من فضل ربكم، لتبتغوا من فضل ربكم، لتبتغوا من فضل ربكم يعني الرزق والأرزاق وكلها، ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله تعالى أعلم علمه أدب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، يعني ليالي البيض، أو قال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني على الإطلاق مطلقا ثلاثة أيام من كل شهر، من أوله من أوسطه من آخره، ولكن أكثر الأقوال إلى ذلك المراد منها ليالي البيض. حدثنا لا خلاف عند أحد الحمد لله. حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة سماك بن حرب عن أبي الربيع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أحد إلي رسول الله أعيد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يعني أوصى رسول الله. فجاء في بعض الروايات الذي أخرج أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألا أنام إلا على وتر. فبذلك ثبت استحباب تقديم الوتر على النوم. فقال ولكن العلماء قالوا فرق من يثق قيامه في آخر الليل فالأفضل أداء الوتر في آخر الليل ومن لا يثق بقيامه في آخر الليل فالأفضل أن يوتر قبل النوم. وقال بعض العلماء فرق قالوا مثل أبي هريرة لما لأنه كان من مكسري رواية النبي صلى الله عليه وسلم على حديث كان حافظ الحديث ما شاء الله وكان مشتغلا بطلب العلم في الحديث بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا الأفضل لطلبة العلم أنهم أن يصلي الوتر قبل النوم وينام يأخذ راحة نوم كامل في الليل علشان تكون مستيقظا في النهار وأنه تكون مستيقظا في صلاة التهجد. فإلا صلاة التهجد أنفع للجميع ولكن خاصة لطلبة العلم الطالب الذي يصلي صلاة التهجد والذي يقرأ القرآن في التهجد في التدبر والتفكر في الآيات هو تكون أنفع له لإنشراح صدره في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلى آخره. وقال بعض إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وأيضا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبذلك استعداد لنزول القرآن والتهيؤ لنزول القرآن بماذا؟ بقيام الليل. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى فلا شك في ذلك الجمهور على هذا من يثق بقيامه في آخر الليل الوتر في آخر الليل أفضل ومن لم يثق فالأفضل أن يصلي الوتر قبل النوم. قال مصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى صلاة الضحى. جاء في بعض الروايات ركعتي الضحى. وقال بعض العلماء أقلها ركعتان وإلا أربع ركعات. حدثنا أبو حمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبانا شعبة الأمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة يعني إذا صمت فصم هذه الأيام أيام الليالي الفيل. وفي الباب النبي قتادة الذي أخرجه مسلم وعبد الله بن أمر أخرجه الشيخان وقرة بن ياسر المزني وعبد الله بن مسعود وأبي يقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي ذر حديث حسن. فقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. من جاء بالحسن فله أشهر أمثالها. فإذا صام ثلاثة أيام معناه صام شهر ومن صام كل شهر معناه صام الدهر كله. حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية ناسنا والنبي سبحان أن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتاب من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بأشرة أيام. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي الشمر هذا في درجة المقبول من الدرجات الرابعة وأبي التياه النبي عثمان. وقال النبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا داود قال أخبرنا شعبة يزيد الرشك بكسر الراء. هذا ليس الرشك ولكن الصحيح يزيد الرشك أنه ثقة. قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله على سبيل استفهام همزة استفهامية يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام، يعني من أي أول آخر أوسط ليالي البيض، لما تعليما للأمة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد الرشكي ويزيد الزبعي وهو يزيد القاسم وهو القسام، يعني يقال يزيد الزبعي يقال أعيان قسام، والرشك هو القسام في لغة أهل البصرة. قال أنه رشكي يقال القسام، ولا شك في ذلك، مسكه أبو حاتم رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم وإلبه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آسرنا ولا تسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، واصرف عنا كيد الفجار وشر الأشرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين،